بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأه عليكم عمرو البساطي. سورة الطور. والطور هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام. مسطور مكتوب، وهو القرآن، في رق منشور مكتوب في صحيفة مبسوطة. والبيت المعمور هو فوق السماء السابعة تطوف به الملائكة دائما. والسقف المرفوع هو السماء الدنيا، جعلها الله سقفا للأرض. المسجور المملوء بالمياه، دافع مانع يمنعه حين وقوعه. تمور تتحرك وتضطرب، وتسير تزول عن أماكنها وتسير كسير السحاب. فويل فهلاك، في خوض في اندفاع في الكلام الباطل. يلعبون يستهزئون، يدعون يدفعون، دعا دفعا بعنف ومهانة. اصلوها ادخلوها واحترقوا بنارها. فاكهين طيبة أنفسكم، متمتعين على وجه السرور. هنيئا أكلا وشربا هنيئا، أي سائغا. متكئين جالسين على وجه التمكن والراحة. سرور جمع سرير، وهو ما يضطجع عليه، وهو مجلس المنعمين. مصفوفة متقابلة، وزوجناهم قرناهم بحور بنساء شديدات بياض العين وسوادها. عين واسعات العيون حسانهن، وما ألتناهم وما نقصناهم. رهين محبوس مقرون، وأمددناهم وزدناهم. يتنازعون يتعاطون، ويناول بعضهم بعضا. كأسا إناء مملوءا من الخمر، لغو كلام لا فائدة فيه. تأثيم إثم ومعصية، مكنون مصون في أصدافه. مشفقين خائفين من عذاب ربنا. السموم نار جهنم وحرارتها. البر المحسن بنعمة ربك بمنه ولطفه. بكاهن يخبر بالغيب دون علم. نتربص ننتظر ريب المنون حوادث الدهر فيموت. أحلامهم عقولهم، طاغون متجاوزون الحد. تقوله اختلقه المسيطرون المتسلطون. سلم درج ومصعد إلى السماء. يستمعون الكلام الذي يجري في السماء ويسترقونه. بسلطان بحجة، مغرم غرامة مطلوبة منهم. كيدا مكرا، المكيدون يعود ضرر مكرهم عليهم. كسفا قطعا كبارا من العذاب. مركوم متراكم بعضه فوق بعض. فذرهم فدعهم، يصعقون يهلكون، وهو يوم القيامة. لا يغني لا يدفع عذابا دون ذلك من القتل والسبي وعذاب القبر. بأعيننا بمرأ منا وحفظ واعتناء. حين تقوم إلى الصلاة، وحين تقوم من النوم. وإدبار النجوم عند صلاة الصبح، حين يغطي ضوء الصبح النجوم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.